لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شرح أحاديث كتاب الدليل الذي جمع فيه المؤلف أبرز آيات وأحاديث الأحكام. وقد قلنا سابقا أنه من المهم جدا لطالب العلم أن يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالحفظ هو أساس متين لطالب العلم. فأرجو من الإخوة والأخوات أن يحفظوا النص الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحفظ مهم للغاية لطالب العلم. حديثنا اليوم عنوان له المؤلف بقوله بيان الماء الذي ينجس والذي لا ينجس، بيان قدر الماء الذي ينجس والذي لا ينجس. ثم أورد فيه حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه الإمام ابن خزيمة. بداية، كما تقدم سابقا أن شرحنا لهذا الكتاب سيكون على ثلاث محاور. المحور الأول معاني الكلمات، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين. القلتين جمع قلة، والقلة بمقدارها في اللتر 307 باللترات و102 بالكيلو من الماء، وتعتبر القلة مصنوعة من الفخار، وهي جرة كبيرة، جرة كبيرة تصنع من الفخار. قوله قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. كلمة لم يحمل الخبث أي أن الماء لا يقبل النجاسة، بل يدفع الماء النجاسة عن نفسه. هذا معنى كلمة لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. ننتقل للقسم الثاني، وهو الحديث عن ما يتعلق ب صحة الحديث وضعفه. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، اختلف فيه العلماء على قولين في تصحيحه وتضعيفه. فهناك من أهل العلم من مال إلى تصحيح الحديث كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والقاسم وعبيد الله والقاسم بن سلام رحمه الله، وكذلك الإمام الطحاوي والإمام الدارقطني وغيره من أهل العلم رجحوا صحة هذا الحديث. وهناك من أهل العلم من مال إلى ضعف الحديث كالإمام ابن عبد البر المالكي، وكذلك ابن العربي المالكي رحمهم الله تعالى، وغيرهم مالوا إلى ضعف الحديث، وقالوا إن الحديث ضعيف لسببين، وذكروا هذان السببان. السبب الأول قالوا أن إسناد هذا الحديث مضطرب، والعلة الثانية قالوا إن متن هذا الحديث أيضا مضطرب. فقالوا إن إسناد هذا الحديث مضطرب لأنه جاء، أخرج هذا الحديث الأربعة من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا، روى الحديث من طريق آخر وهو الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. فقالوا إن الوليد بن كثير روى الحديث مرة عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة رواه عن محمد بن عباد بن جعفر، ومرة أيضا روى الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومرة رواه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهما ابنان لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عبيد الله وعبد الله. فقالوا إن الوليد بن كثير اضطرب في رواية الحديث في عن محمد بن عباد وأيضا محمد بن جعفر، وكذلك الاضطراب في روايته عن عبيد الله ومرة رواه عن عبد الله، فقالوا إذن الحديث ضعيف لهذه العلة، علة الاضطراب. وقد أجاب العلماء عن هذه العلة أن الوليد بن كثير صدوق كما قال ابن حجر في التقريب، ورواه عن ثقتان روى لهم الشيخان، فلا مانع أن يروي الثقة مرة عن محمد بن عباد بن جعفر، ومرة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير، ما دام أنهما ثقتان قد روى لهما الشيخان. هذا من جهة ما يتعلق بالإسناد. أما ما يتعلق من جهة المتن، فقال العلماء الذين ضعفوا هذا الحديث أن الحديث روى يعني جاء من ثلاث روايات، جاء بلفظ إذا بلغ الماء قلتين، وجاء بلفظ آخر إذا بلغ الماء، إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاثة، وجاء في لفظ آخر إذا بلغ الماء 40 قلة. فقالوا إن هذا الخلاف يدل على ضعف الحديث، هذا الخلاف في ألفاظ الحديث يدل على ضعفه. وأجاب المصححون لهذا الحديث بقولهم أن رواية إذا كان الماء قلتين هي الأحفظ وهي الأشهر، فتقدم على غيرها من الروايات. وأما رواية إذا كان الماء إذا بلغ الماء 40 قلة فأجاب عنها العلماء، قالوا إن هذه الرواية ليست من روايات حديث إذا بلغ الماء قلتين. وأما حديث وأما لفظ إذا بلغ الماء إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاثة بهذا الشك، فقالوا إن هذا الطريق جاء من حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن منذر، وقالوا إن حماد وإن كان ثقة إلا أنه تغير في آخر عمره فاختلط وتغير حفظه عفوا، ولذلك تقدم رواية غيره على روايته، تقدم رواية غيره على روايته. وبهذا الأمر أصبح العلماء أجابوا عن ضعف هذا الحديث، وهو الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا الحديث صحيح، خاصة وأن قد صححه كبار العلماء كالإمام أحمد والدارقطني وغيرهم من وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم. ننتقل للقسم الثالث وهو فقه الحديث. الحديث يدور على مسألتين، المسألة الأولى وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فيه دليل على أن الماء لا ينجس إذا كان كثيرا إلا بالتغير، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فنقول إذا كان الماء أكثر من قلتين وهو الكثير في اصطلاح الفقهاء فإنه لا ينجس ولا ينجس إلا بالتغير، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، وهذا بإجماع العلماء، نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر الشافعي وابن عبد البر المالكي وكذلك ابن حزم الظاهري وابن قدامة الحنبلي والعيني الحنفي، هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك. وقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يفهم من الحديث إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه يتنجس، وقال بهذا الرأي بعض أهل العلم، لكن الراجح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان أقل من قلتين، وهو قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من المحققين كالإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وهو الراجح، لأن الحديث منطوق الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري إن الماء لا ينجسه شيء، تقدم على مفهوم هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين. هذا هو فقه هذا الحديث، هاتان المسألتان مهمتان في هذا الباب. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأستودعكم الله، والسلام عليكم.